يقول في جواز مخالطة المرضى للناس في الطعام. طب إذا كان هذا المرض معد، يعني إذا كان المريض مثلا مريض بمرض فيروس، العلماء يقولون إذا كان المرض معدي فإن المرضى يوضعون وحدهم ولا يجوز مخالطتهم للأصحاء. الحديث مخصص أصل الحديث ما في شيء، ما في ذكر المرضى إطلاقا، ما في ذكر المرضى أصلا. لكن كأن البخاري استنبط من عمومه أنه لا بد أن يكون هذا الجمع الكثير فيهم مرضى، فيهم أعرج، فيهم